حیایی. حجعي برنامج غنائي كتبه طاهر أبو فاشا، ألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج محمود السباع. طيب يا بابا. وانت بخير يا عادل، تعالى. كل سنة وانت طيبة يا ماما. وانت بخير يا عدولة، تعالى نروح. اشمعنا بابا؟ هات. انت هتديني العيدية يا بابا؟ العيدية بكرة اما يجي العيد. هو العيد هيجي بكرة؟ ايوة يا حبيبي. هو العيد بيجي منين؟ العيد بيجي من ما تجاوب انت يا بابا. ما تعرفش العيد بيجي منين يا عادل؟ منين؟ العيد يا سيدي لما انت بيجي من السماء. الله، هو قاعد هنا؟ ايوه. بيعمل ايه؟ قوم بقى نام يا عادل عشان تقوم من النوم تلاقي العيد جايب لك لعبة كويسة. قطر سكة حديد؟ قطر سكة حديد، بس خش الجوه لما غطيك. هو العيد بيجيب لنا كل حاجة يا بابا. امال احنا بنحب العيد ليه؟ امال احنا ما بنشوفش العيد ليه؟ بكره تشوفه. بس نام بقى. هو لابس ايه؟ راجل عجوز دقنه بيضة. ده يبقى الحاج عيد. الحاج عيد؟ ايوه، وشايل على ظهره جراد في لعب كتير. لعب كتير وماشي يغني. لعب كتير وماشي غني. هو نام؟ بس احسن نام. تيجي شهور والف وادور واجيلكوا في يوم هنا وسرور، اصبحكم ومسيكم وفرحكم وحييكم، وبعد ايام اسيبكوا اوام وروح يا زمن، تعال يا زمن. تمر شهور وتيجي شهور والف وادور واجيلكوا في يوم هنا وسرور. الله، يا بهية يا هنية يا عليوة يا عطية. ايام جد، تعالي شوف انت وهي. ايه عجيبة شفتها بعنية. ايه تمر شهور وتيجي شهور والف وادور واجيلكوا في يوم هنا وسرور. تمر شهور وتيجي شهور تلف الدور تجيلك يوم هنا وسرور. قبل كل حاجة انت تبقى مين؟ انا اللي بجيلكم كل حين ومين، واقول لكم كلمة تبقوا فرحانين كل سنة وانتوا الكل طيبين. الله، انت العيد. ها ها، الحاج عيد. الحاج عيد. جانا العيد جانا العيد جانا العيد جانا العيد، غني معايا وغني وعيد. جانا العيد جانا العيد جانا العيد جانا العيد، غني معايا. العيد الهلال يا محلى محلى جماله محلى بها جانا العيد والفرح معاه وفرحنا ولبسنا جديد جانا العيد جانا العيد جانا العيد جانا العيد غني معانا وغني وعيد جانا العيد جانا العيد نستنى من العام للعام والايام تطول ايام لما يجي لنا بخير وسلام تبقى بشارة وفرحة وعيد جانا العيد جانا العيد جانا العيد جانا العيد يا وفرحنا ولبسنا جديد يا العيد ابو الاعياد وليا معاد مع الاولاد اجيلهم فيه يقولوا هي تعالوا حدايا حدايا هدايا هدايا معايا تعالوا ورايا هي حكايه ايوه حكايه جميله للغايه عندي جراب مليان العاب فيه ضمامير فيه طراطير تعالوا عليا اما هديه شوفي يا تونه بالونه بس بالونه طب هات لعبه قطه وجده عايزه عروسه ولا صفارة بس هاتلل بس كل واحد منكم بخه في الجراب قرب مد ايدك وقول يا وهاب يا وهاب بس هنا مقص وهنا مقص هنا عرايس بيت الصف هادي بادي سيد محمد البغدادي كالوا حلفوا كله على دي قصر سكة حديد قصر العيد قصر العيد له كفارة وسكة حديد قصر العيد قصر العيد قصر العيد ولا سواق يرهن لك وقتك ولا كمساري يقول تذكرتك قطر لطيف دمه خفيف قطر لطيف دمه خفيف يلا يا شاطر يلا نسافر قبل ما يجري ويبقى بعيد قطر العيد قطر العيد قطر العيد قطر العيد بيقول لك اركب يلا يا شاطر الحق اركب قطر العيد قطر جديد يلا نسوق ونشوف سوق ده اللي هيركب يبقى سعيد قطر العيد ايوه صحيح دلوقتي شوف قطر فرايح ما منه شوف ويسع من حبايب نقلوه قرب قرب الحق اركب قبل ما يلعب يلا يا تونة قبل الزحمة نلحق حتة في قصر الرحمة يلا يا تونة قبل الزحمة نلحق حتة في قصر الرحمة ايوه يا حاجة اقعدي جنبي حاجي برجلي سلامة رجلك ما انت شايف طب انا اسف ما تزحموش ما تزحموش الحق حوش الحق حوش يلا امال القطر هيمشي احنا ركبنا خليه يمشي يعني نسافر ايوه نسافر طيب سافر سافر صفر يا ابويا صفر صفر صفر وجري وعفر صفر يا ابويا صفر منقول الدنيا تكون من عدي محطة تغلط غلطة تروح على طنطا حطة يا بطة يا دهن لبطة إن الضيطة وأنا مش شمر صفر صفر واجري وعفر وأنا وياكم بجري معاكم قد هواكم مش هتأخر صفر صفر واجري وعفر صفر يا بطة إن أنا بقول الدنيا تدور بين حطيت الغلابة عيني على الغزالة اللي مقطوعين واللي محتاجين. حدلوا مزاجي صيف المحتاج والنهاردة عيد يبقى يوم سعيد. يلا يلا يلا الله الله بينا يلا يلا بينا يلا بينا نعمل الواجب علينا. فرحوا القلب شوية تكسبوا دعوة ولية بالعيدية والهدية والتحية. يوم ما جينا يلا بينا يلا يلا بينا يلا بينا يلا بينا نعمل الواجب علينا. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا نعمل الواجب علينا يلا بينا. يا ابو الخير يا ابو الخير مين اللي بيخبط على الباب؟ قومي افتحي لنا يا ابو الخير يا ابو الخير يا ابو الخير. ده انا مقطوعه ماليش احباب. احنا ولادك وانت بخير يا ابو الخير. الدنيا بخير. يا ام الخير الدنيا بخير يا ام الخير يا ام الخير. قصر العيد وقف على بابك عملوا محطة وشاف طلباتك وجبر خطرك وقصف جبرك اخر صبرك يا ام الخير يا ام الخير يا ام الخير. يا ام الخير الدنيا بخير يا ام الخير يا ام الخير. يا ام الخير خدي وابعد عنا. دعوة خير تفضل لولادنا منها عادية ومنها هدية حلوة هنية وبشرة خير يا ابو الخير يا ابو الخير. إلهي افرج عليكم إلهي ما تمدوا ايديكم. إلهي افرج عليكم إلهي ما تمدوا ايديكم. إلهي يستر ولاياكم إلهي يكبرها معاكم. قصر العيد قصر العيد يلا يا ناس القصر خلاص قرب يمشي. احنا خلاص من وقت خلاص خلي نمشي يعني نسافر. ايوه نسافر. عدي محطة تغلط غلطة تروح على طنطة. بطة يا بطة يا دهن الرصة إن الضيطة وأنا مش شمر. طفر طفر واجري وعفر وأنا وياكم بجري معاكم قد هواكم مش هتأخر. طفر طفر واجري وعفر طفر يا برات النابور الدنيا تدور بالخير. محطة القرايب وفي كتب الواجب. ايوه صحيح كانت حد كلها. يلا نغني ونرفع صوتنا. يلا نغني يلا نغني. جانا العيد واحنا في قلبينا خلقتني بقيت انوار يا اللي صار يا اللي صار انا وانت ما حرار يا اللي صار يا اللي صار يا اللي صار يا اللي الله النص ريال. وخف ديت ما هيش على حد اخد ورد ورد وقد وخف ديت ما هيش على حد بالحنجر والمنجر بالحنجر والمنجر يلا يا شحيبان يا امسكي جامد سلي يلا امال اوعى العين وارمي شمال وارمي يمين طيب يا عادل وانت طيبة يا ماما ده القطر اللي كنت عاوزه الله مين اللي جاب العيد انا شفت يا ماما اللي هو مين العيد الحاج عيد الحاج عيد ايوه يا ماما راجل عجوز بدقن بيضة شايل جراب في لعب وماشي يغني مر شهور وتيجي شهور ولف وادور واجيلكوا في يوم هنا وسرور اصبحكم ومشيكم وفرحكم وحييكم وبعد ايام اسيبكوا اوام وروح يا زمن تعا يا زمن تمر شهور وتيجي شهور ولف وادور واجيلكوا في يوم هنا وسرور استمعتم إلى برنامج الحاج عيد كتبه طاهر أبو فاشا لحنه عبد الرؤوف عيسى وأخرجه محمود السباع